بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فروض الوضوء وصفته: أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية. ما زال المؤلف في الكلام عن مسائل النية، أحكام النية، وسيذكر جملة من المسائل التي تتعلق بأحكام النية. فمن أحكام النية أنه إذا نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه. إذا توضأ المتوضأ بنية أنه يجدد الوضوء، لكن حقيقة الأمر أنه على حدث وهو ناسي لهذا الحدث، فالحكم عند المؤلف ارتفع حدثه، ارتفع حدثه. هذا صحيح من المذهب وعليه الجمهور، اختاره الموفق وغيره من علماء الحنابلة. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الدليل فقال: لأنه نوى طهارة شرعية، يعني فحصلت له. ولهم تعليل آخر، وهو أن هذه النية، نيته هذا العمل، من ضرورتها ارتفاع الحدث، لأن الفضل المترتب على هذا الوضوء لا يحصل إلا بذلك. فاستدلوا بهذين الدليلين على هذه الصورة، وقيل أنه في هذه المسألة لا يرتفع، قيل أنه لا يرتفع لأنه نوى التجديد وهو محدث، لأنه نوى التجديد وهو محدث. ويعني أنا لم أجد رواية عن أحمد في هذا، لم أجد رواية عن أحمد في هذا، وإنما هو قول الحنابلة. والظاهر أن المذهب هو الراجح، والظاهر أن المذهب هو الراجح، مع أنه ما له علاقة الترجيح، لكن أنا أقصد هو الراجح دليلا ومذهبا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله. وفاد المؤلف أن التجديد المسنون هو التجديد الذي يكون بعد أداء العبادة بالوضوء الأول، بمعنى لو توضأ ولم يصلي ثم أراد أن يجدد الوضوء فهذا ليس مشروعا عند الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد الوضوء إلا بعد صلاة، وأما تجديد الوضوء في الغسل والتيمم فليس له أصل مطلقا في الشرع، وقد يؤخذ هذا من كلام المؤلف لقولها: ونوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء، فكأنه قصر التجديد على الوضوء دون الغسل والتيمم. نعم. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزاء واجب، كما مر في من نوى التجديد. طيب. يقول: وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة ناسيا أجزاء عن واجب. إذا اغتسل للجمعة ناسيا أنه عليه جنابة مثلا، ناسيا الغسل الواجب، فعند الحنابلة يكفيه هذا الغسل. والدليل قال المؤلف: كما مر في من نوى التجديد. وقد صرح الحنابلة أن تلك المسألة أصل لهذه المسألة، أن المسألة السابقة أصل بنيت عليه المسألة اللاحقة. وتقدم معنا مرارا أن بعض المسائل قد تكون أصل لمسائل أخرى، وهذا باب من الفقه مهم، أن يعرف الإنسان أن هناك مسائل أصل لمسائل أخرى، ومن هنا تكتسب أهمية إضافية بالنسبة للمسائل التي لا تعتبر أصول لمسائل أخرى. التجديد المسنون أصل لهذه المسألة، فكأن حنابلة يقولون إذا صححنا تلك المسألة فنصحح هذه المسألة، لأنه في الصورتين هناك نية سنة أغنت عن واجب، هناك نية سنة أغنت عن واجب. هذا وجه الجمع بين الصورتين، وهم كما ترون حمل هذه المسألة على تلك المسألة وجعلها أصل لها حمل صحيح. نعم. وكذا عكسه، أي إنما واجبا أجزاء المسنون. إذا كان عليه جنابة وغسل جمعة ونوى رفع الجنابة ونسي أن ينوي الجمعة، فإن غسل الجنابة يجزئه عن غسل الجمعة. الدليل صحيح، من باب أولى، من باب أولى. إذا كان المسنون يجزئ عن الواجب، فالواجب سيجزئ عن المسنون من باب أولى. وهذه المسألة أيضا أصلها تلك المسألة، وهذه المسألة أصلها تلك المسألة. نعم. وإن نواهما حصلا هذه عبارة مهمة. مقصود المؤلف أنه إذا نواهما حصل له ثواب العملين، حصل له ثواب العملين. فهم من هذا أنه في الصورتين السابقتين لا ثواب له، في الصورتين السابقتين لا ثواب له، وإنما إجزاء. فإذا اغتسل للجمعة يجزئه عن الجنابة، ولكن ليس له أجر غسل جنابة. وإذا اغتسل عن الجنابة يجزئه عن الجمعة، ولكن ليس له أجر غسل الجمعة. هذا إذا نسي ولم ينوي. طيب، وسيؤكد المؤلف هذا المعنى. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. معنى هذا أن الإجزاء السابق لا يعني سقوط الطلب، الإجزاء السابق لا يعني سقوط الطلب، فهو يجزئ ولكنه مطالب به على سبيل الاستحباب، ولكنه مطالب به على سبيل الاستحباب. فالإجزاء هنا لا يساوي سقوط الطلب التام عند الحنابلة، وإنما فقط اقتصروا على القدر المجزئ. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. إذا اجتمعت أحداث متنوعة، يقول المؤلف ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، ليس مراد المؤلف إذا اجتمعت أحداث توجب وضوء وغسل أنه لو رفع ما يوجب الغسل ارتفع الحدث الآخر، إنما يقصد إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء تداخلت، وإذا اجتمعت أحداث توجب الغسل تداخلت. واضح؟ وإن كان عبارة المؤلف يعني، لكن لما كان الأمر واضح عندهم عبروا بهذا التعبير. يقول فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. القاعدة عند الحنابلة أنه إذا اجتمعت على الإنسان عدة أحداث ونوى حين رفع الحدث رفع أحد تلك الأحداث ونسي الباقي، فإن الجميع يرتفع. ولهم دليل وتعليل. أما الدليل فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع ويغتسل مرة واحدة. وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم إذا جامع فسيمس الختان وينزل، وهذان موجبان للغسل، أليس كذلك؟ فلو كان لكل موجب غسل لكان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. واضح؟ فلما اغتسل مرة واحدة علمنا أن الأحداث تتداخل، وهذا هو الدليل الثاني الذي أشار إليه المؤلف، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. فلهم دليل وتعليل، وقد يكون دليل التعليل هو نفس الدليل السابق، لأن هذا التعليل أن الأحداث تتداخل هو بنفسه يحتاج إلى دليل. لو قال وما الدليل أن الأحداث تتداخل؟ فالجواب ماذا؟ فالجواب الحديث. إذن كيف جاز للمؤلف أن يعلل به؟ جاز له أن يعلل به لأنه التعليل إذا دلت عليه النصوص أمكن أن نستدل به ولو في غير المنصوص، ولو في غير المنصوص أصبح هو بذاته يحمل دلالة يمكن الاعتماد عليها، لأنه مبني على أصول شرعية أخرى، لأنه مبني على أصول شرعية أخرى، فكون الأحداث تتداخل له أكثر من دليل، فمن هنا جاز للمؤلف أن يستدل به. قال رحمه الله تعالى: لا على أن لا يرتفع غيره، فإن نوى أن لا يرتفع غيره فإنه لا يرتفع إلا المنوي فقط، فإنه لا يرتفع إلا المنوي فقط. قالوا: لأنه لو حكمنا بارتفاع الكل لصار عمله مخالف لنيته، ولحصل له ما لم ينوه، ولحصل له ما لم ينوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. طبعا هذا يعني قد يكون نظري، يعني لن يقصد الإنسان إذا كان عليه أكثر من حدث، فمن المستبعد أن يقصد رفع حدث معين ذاكرا، واضح ولا لا؟ لكن لو حصل فإن باقي الأحداث تحتاج إلى طهارة أخرى، لأنها لم تنوى لا حقيقة ولا حكما، بل أنها لم تنوى حقيقة، لأنه نوى رفع حدث واحد وأخراج باقي الأحداث. نعم. ويجب الاتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. طيب، المسألة السابقة تندرج، مسألة تداخل الأحداث تندرج تحت قاعدة ذكر الشيخ ابن رجب رحمه الله، يقول الشيخ: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما محولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. والشيخ الآن جعل هذا التداخل قاعدة، والسبب أنه جعله قاعدة ما تقدم أن هناك عدد من النصوص تدل على صحة هذه القاعدة، فيعني ثبت أنها قاعدة يمكن أن يستدل ويستأنس بها. يقول: ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبة الطهارة وهو التسمية، فلو فعل إلى آخره. يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة، والتعليل واضح، أن النية شرط للطهارة، فيجب أن تكون تبع له، ولا تعتبر إلا به، ولا تعتبر الطهارة إلا بها، يعني بالنية ولا تعتبر إلا بها، فلما كانت شرطا وجب أن تتقدم. وقوله وهو تسمية، هذا لما تقدم معنا أن الحنابلة يرون التسمية واجبة. نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. نعم. ولا يبطلها عمل يسير. يقول: يجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، يجوز أن تتقدم النية على الطهارة بزمن يسير، يعني لو تقدمت بزمن يسير وعزبت عن ذهنه فإن هذا لا يضر، لأن قاعدة الشرع أن تقدم النية على العبادات بزمن يسير لا يضر، كما في الصيام. وقولهم كما في الصيام يشعر أن الصيام أمر يعني متقرب، لا أقول مجمع عليه، لكن أمر متقرب، فيقاس على جواز تقدم النية في الصيام يقاس عليه سائر العبادات، وهكذا كل عبادة تحتاج إلى نية، وجميع العبادات تحتاج إلى نية، يجوز أن تتقدم عليها بزمن يسير ولو عزبت النية عن الذهن. وقد يكون من دلائل هذا الأمر كل قاعدة تدل على رفع المشقة، لأن الإنسان قد يعني تعسب عن نيته، عن ذهنه النية، لا سيما في التقارب بين النية وأداء العبادة، لكن يشترط كما قال المؤلف بزمن يسير، لأن هذا الزمن اليسير لا يرفع حكم النية، يقول رحمه الله تعالى: ولا يبطلها عمل يسير، يعني لو عمل عمل بين النية والشروع في العبادة الطهارة، هنا بين النية والشروع في الطهارة، فإن هذا فاصل يسير لا يضر. وفهم من كلام المؤلف أنه لو عمل عملا كثيرا ضر وبطلت النية ولزمه أن يستأنف. فلو نوى أن يتوضأ ثم عمل عملا طويلا ثم أراد أن يتوضأ فلا بد إيش أن يستأنف النية، يعني أن يجدد النية. وكما قلت لكم كثير من أحكام النيات يعني قد تكون نظرية، لأنه إذا فصل بين النية وبين الطهارة بفاصل طويل فإنه عادة إذا رجع وأراد الوضوء فإنه سينوي، لا يستطيع ألا ينوي، لا يستطيع ألا ينوي. لكن يفترضون هذا الأمر لو أن الإنسان عمل أعمالا طويلة ثم مباشرة ذهب إلى الماء وتوضأ فإنه لا يصح، لابد أن يستأنف النية. نعم. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. يسن أن يأتي بالنية قبل المسنونات، والتعليل أيضا إن شاء الله واضح، وهو لكي يثاب على جميع أعمال الطهارة الواجب منها والمسنون، الواجب منها والمسنون. فالتعليل هنا فقط ليستكمل الثواب، ليستكمل الثواب. وقوله كغسل اليدين في أول وضوء إن وجد قبل واجب أي قبل تسمية، يعني إذا غسل يديه قبل أن يسمي، فهذه هي الصورة، إذا غسل يديه قبل أن يسمي فيستحب له ويندب أن يأتي بالنية قبل أن يغسل يديه الغسل المسنون الذي يكون قبل الطهارة. نعم. ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. هذه النية هي النية الحقيقية، فيسن للإنسان ولا يجب عليه أن يظل مستحضرا للنية طيلة الوضوء، بأن تكون على ذهنه بشكل حقيقي لا حكمي، بشكل حقيقي لا حكمي. فاستصحاب النية بهذا الشكل سنة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يعني أثناء الوضوء يعزب عن ذهنه النية للوضوء أو حتى نية الاحتساب، ولكن هذا لا يضره ولا يبطل الوضوء ما دام بدأ بالوضوء بنية، فالنية صحيح. لكن يستحب ويسن له أن يستحضر النية وتكون على ذهنه، بأن يتعاهد نفسه باستحضار النية. نعم. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية لأن ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. نعم. نعم. فإن عزبت عن خاطره لم يغثر. الآن المؤلف بيّن حكم الاستصحاب الحكمي وتعريفه. فالاستصحاب الحكمي واجب، لأنه يقول ويجب استصحاب حكمها. وأما ما هو الاستصحاب الحكمي فيقول بأن لا ينوي قطعها فقط، وهو قدر يسير. فإذا الإنسان نوى أن يتوضأ فإن النية هذه صحيحة ما لم ينوي قطعها، سواء عزبت عن ذهنه أو بقيت في ذهنه، لكن بقاءها في ذهنه سنة، لكن بقاءها في ذهنه سنة. أما أن تعزب عن ذهنه من دون نية القطع فهذا لا يضر. ولذلك يقول يجب استصحابها يعني الاستصحاب الحكمي بأن لا ينوي قطعها، وهذا إن شاء الله كل مسلم يعمل به بأنه لا ينوي قطع النية. أما إن نوى قطع النية بمعنى نوى أن يتوضأ ثم نوى أن لا يتوضأ، انشغل فأجل الوضوء قطع نيته، فإذا أراد أن يتوضأ فيحتاج إلى استئناف، فيحتاج إلى استئناف. هذا تقرير فقهي، هو أصلا إذا أراد أن يستأنف سينوي. نعم. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها. إذا شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، إذا كان الإنسان توضأ ثم في أثناء الوضوء شك هل نوى أن يتوضأ أو لا في أول الوضوء، فالواجب عليه عند الحنابلة أن يبدأ من جديد. والسبب أنه إذا شك في النية فالأصل عدمها، فإذا شك فيها فلا بد أن يأتي بها ويستأنف الوضوء لأن الأصل عدمها. وكما قلت مرارا تكرارا هذه الفروع تقديرية، يعني بعضها يصعب الوقوع أصلا، يصعب الوقوع أصلا. لكن مثلا لو كان الإنسان على سبيل المثال معتادا يتوضأ في ساعة معينة وتوضأ فلما يعني انتصف في الوضوء وجد أنه لم ينوي أثناء في البداية أنه سيتوضأ، فحينئذ عليه أن يستأنف. وحتى هذه الصورة قد لا تقع، لكن أنا أريد تقريب يعني مقصود الحنابلة. نعم. إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. أخذنا من هذا أن الحنابلة رأيهم في الوساوس أنه لا يلتفت لها، ومعنى أنه لا يلتفت لها أنه لا أثر لها في الأحكام، لا أثر لها في الأحكام مطلقا، فلا توجب إعادة ولا استئناف ولا تجديد ولا إعادة غسل عضو معين، ولا توجب أي شيء إذا كان السبب هو الوسواس. ولهذا الموسوس يفتى بعدم الإعادة مطلقا، يفتى بعدم الإعادة مطلقا. لماذا؟ لأن القاعدة أنه لا يلتفت لها، لا يلتفت لها، وهذه قاعدة مفيدة. نعم. ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده. لا يضر إبطالها بعد فراغه، يعني إذا توضأ الإنسان بنية صحيحة لما انتهى من الوضوء نوى أن يبطل النية، لما انتهى من الوضوء نوى أن يبطل النية، هذه نية إبطال النية لا أثر لها، نية إبطال النية لا أثر لها إذا كانت بعد العمل. لماذا؟ التعليل المتبادر أن العمل تم صحيحا ولا يوجد موجب شرعي لإبطالها، ولا يوجد موجب شرعي لإبطالها. الأعمال في الشرع لا تبطل إلا بموجب شرعي، ونية قطع النية ليست من الموجبات الشرعية إذا كانت متى؟ بعد العمل. أما نية القطع قبل العمل فهي مؤثرة كما تقدم. ولا شكه بعده، إذا انتهى من الوضوء وشك هل توضأ أو لا، فإن هذا الشك لا قيمة له ولا يلتفت إليه ولا يؤثر في العبادة، للقاعدة العظيمة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فهو الآن انتهى من الوضوء، ولما انتهى من الوضوء قد انتهى وهو يرى أن وضوءه صحيح، ثم طرأ عليه شك في شيء من أشياء الوضوء لا يستند على حقيقة ملموسة، فهذا الشك لا قيمة له مطلقا، لأنه شك في مقابل اليقين السابق وهو صحة الطهارة. نعم. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم. طيب، صفة الوضوء الكامل، الوضوء الكامل المقصود به عند الفقهاء المشتمل على الواجبات والمستحبات، فلا يكون كاملا اصطلاحا إذا اقتصر فيه على الواجبات، وإنما يكون مجزئا، إنما يكون مجزئا. أما الوضوء الكامل فهو الذي اشتمل على الواجبات والمستحبات. طيب، إذا اشتمل على الواجبات وبعض المستحبات، أنا ما رأيت لهم كامل، بس أنا أسألكم، يعني مو ما رأيت لهم كامل، ما رأيت لهم كلام. يعني وعباراتكم ترى بمعنى واحد، إلا هو ليس مجزئا، يعني لا يعتبر مجزئ لأنه أتى ببعض السنن، لكنه يعتبر يعني له من الأجر بقدر ما أتى به، أو نقول كامل كمالا جزئيا، أو يعني هو هذا هو المعنى، أنه يكون له بعض الصفة، بعض الصفة. ويقول أي كيفيته، مهما جاءت في كلام العلماء كلمة صفة فالمقصود بها كيفية، إذا جاءت كلمة صفة فالمقصود بها الكيفية في الصلاة وفي الحج وفي الصيام وفي الوضوء في أي مكان. نعم. ثم قال أن ينوي، تقدم معنا أن النية في الوضوء تحصل بأمرين، ما هما؟ رفع الحدث، أحسنت، أو طهر لما لا يباح إلا بها. فهذه هي النية المقصودة هنا وتقدم. قال ثم يسمي، وتقدم معنا أنه عند الحنابلة التسمية واجبة، وهي أن يقول بسم الله ولا يقوم غيرها مقامها، فلا بد منها. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما. نعم، ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، تقدم معنا أنه يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن الطهارة، ولو تيقن الطهارة، وهذا الغسل سنة، والدليل على أنه سنة أنه لم يذكر في الآية، أنه لم يذكر في الآية فهو سنة، وتقدم الكلام عليه في باب السنن. نعم. فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. نعم، يكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم في أوله، بمعنى إذا قام من النوم فإنه إذا أراد أن يدخل يده في الإناء يغسلهما ثلاثا، ثم إذا انتهى يغسلهما ثلاثا سنة إيش؟ الوضوء، سنة الوضوء. دليل الحنابلة قالوا التكرار سببه أن كل واحد منهما عبادة مستقلة، أن كل واحد من هذين الغسلين عبادة مستقلة، وإذا كانت عبادة مستقلة فإنها لا تتداخل، فإنها لا تتداخل. وقيل بل تتداخل ويكفي الواجب عن السنة، فإذا قام من النوم وأراد أن يدخل يديه في الإناء ليتوضأ فيغسلهما ثلاثا وجوبا ويكفي عن السنة. ودليل هؤلاء واضح، ما هو دليلهم؟ قاعدة التداخل، قاعدة التداخل بين الواجب والمسنون، بل إن الحنابلة أنفسهم جعلوا المسنون في التداخل يكفي عن الواجب، فكيف لا يكفي الواجب عن المسنون؟ طيب، نستطيع هنا أن نقول يعني إن صح التعبير أنا أقول تفقها، قاعدة المذهب أنه يكفي، نستطيع أن نقول قاعدة المذهب أنه يكفي لكثرة الأمثلة عندهم التي فيها تداخل، التي فيها تداخل، فلماذا لا يحصل تداخل هنا؟ قد يجيب بعض الحنابلة بأن يقول الفرق بين هذه المسألة وبين مسائل التداخل ما هو؟ الفرق إيش؟ لا، عبادتان، مثل غسل الجمعة وغسل الجنابة، الفرق كيف؟ لا، حتى هنا لرفع الحدث لكنه سنة. قد يقال ها أحسنت، قد يقال أنه تعبدي، وإذا كان تعبديا كيف يدخل مع غيره؟ قد يقال يعني أنا ما رأيتهم عللوا بهذا، لكن قد يقال نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل. نعم، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، يعني أنه يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات من كف واحدة، من كف واحدة، يعني أن الأفضل أن يكون هذا العمل من كف واحدة يجمع فيها المضمضة والاستنشاق وليس من كفين. والدليل ما جاء في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيره من الأحاديث التي أفادت هذا الأمر. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل أيما أعجب إليك، المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو كل واحدة منها على حدة؟ قال: بغرفة واحدة، بغرفة واحدة. نعم. ويستنثر بيساره. نعم، ويستنثر بيساره، لما تقدم معنا مرارا أن قاعدة الشرع وقاعدة المذهب استخدام اليد اليسرى لما فيه تطهير، لما فيه تطهير، واستخدام اليمنى لما عدا ذلك. نعم. ويغسل وجهه ثلاثا وحده من مذهب طيب. ويغسل وجهه ثلاثا، الدليل ما استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل وجهه ثلاثا، ففي الأحاديث الصحيحة المتكاثرة في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا، وهذا لا شك ولا إشكال في مشروعيته وأنه سنة، أي التثليث. نعم. وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. نعم، بدأ بحد الوجه، بدأ بحد الوجه، يقول وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، حد الوجه من منابت الشعر المعتاد، فلا عبرة بالأقرع ولا بالأجلح، لا عبرة بمن ينزل شعره إلى الجبهة ولا لمن يخرج أو يرجع شعره إلى منتصف الرأس، وإنما العبرة بماذا؟ بالمكان المعتاد. فالأقرع والأجلح مثلا عليه أن يغسل من المكان المعتاد بغض النظر أين يكون شعره، بغض النظر أين يكون شعره، لأنه في الحقيقة وجهه هذه حدوده، وهو لم يكن يعني هو ليس معتادا أو ليس طبيعيا ما يحصل معه، وهذا اعتبار بحال غالب الناس، باعتبار بحال غالب الناس. وهنا لم نعتبر كل واحد بنفسه، ما قلنا بحسبه، كل واحد بحسبه، وإنما حد الوجه في اللغة معروف، هذا حد الوجه في اللغة، أنه من منابت الشعر المعتاد. ولهذا لا نرجع، بل أنا لا أذكر أنه في قول مثلا أنه الإنسان يغسل من منابت شعر الرأس مهما كان، واضح، نازل أو طالع، هذا لم يقل به أحد. لماذا؟ لأنه قد يرجع الشعر إلى منتصف الرأس بما يقطع معه أن هذا رأس وليس وجه، وليس وجها، واضح ولا لا؟ وهذا أكبر دليل على أن المعتبر هو المعتاد. نعم. إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. طيب، إلى من حدر من اللحيين، اللحيان عظمان أسفل الوجه، أسفل الوجه، ينتهيان بالذقن الذي هو مجمع اللحيين، الذي هو مجمع اللحيين. فحد الوجه من الأسفل هو هذان العظمان، هذان العظمان اللذان يلتقيان بالذقن، فما تحته لا يجب أن يغسل. فبين لنا المؤلف الحد طولا وعرضا، عفوا، فبين لنا الحد طولا، فبين لنا الحد طولا. نعم. مع ما استرسل من اللحية، مع ما استرسل من اللحية. الصحيح من مذهب الحنابلة أن ما استرسل من اللحية طولا وعرضا يجب أن يغسل ظاهره، ما استرسل من اللحية طولا وعرضا، وإن خرج عن مسامتة البشرة. هذا هو المشهور عن أحمد واللي عليه كثير من أصحابه، ودليله واضح أنه تحصل به المواجهة، والوجه عندهم ما تحصل به المواجهة. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجب غسل ما خرج عن مسامتة البشرة طولا وعرضا، لأن هذا خارج محل الفرض، فالفرض غسل الوجه. وقد صحح هذا الرواية جماعة، منهم الشيخ ابن رجب والموفق وغيرهم، لكن المذهب المصطلح عليه وجوب غسل ما استرسل من اللحية. نعم. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم، لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين الإذار والأذن منه. من الأذن إلى الأذن عرضا، المذهب أنه بالعرض يجب أن يشمل الغسل ما بين الأذنين، والأذنان غير داخلين في الغسل كما صرح المؤلف هنا، فقال لأن ذلك تحصل به المواجهة والأذنان ليس من الوجه. فالمذهب أن الأذنين ليس من الوجه، وإنما يجب عليه أن يغسل ما بينهما فقط، وأما الأذن فلا يجب أن تغسل. واستدلوا على هذا أنه لم ينقل عن أحد ممن يعتد به وجوب غسل الأذن مع الوجه، لم ينقل عن أحد يعتد به وجوب غسل الأذن مع الوجه. طيب، وقد يقال أن هذا الحكم بنفسه يقوي أثر الأذنان من الرأس مع ضعفه، لكن إذا كانوا أجمعوا أن الأذنين لا يوصلان مع الوجه، هذا يقوي أنهما مع الرأس، لأن الظاهر أنه لا يوجد في الرأس شيء يخرج عن الغسل أو المسح، ما لا يوجد في الرأس شيء يخرج عن الغسل أو المسح. الرأس يعني لا أقصد بالرأس ما يقصد به الفقهاء، الرأس يقصدون فيه ما عليه الشعر، لكن أقصد كل الرأس، يعني رأس الإنسان الذي فيه وجهه وشعره، لا إما أن يكون مغسولا أو إيش ممسوحا. فإذا أجمعوا على أن الأذنين لا يوصلان مع الوجه فهما من الرأس، ولهذا أنا أقول أن الأذنين من الرأس أثر قوي حتى لو كان الإسناد فيه ضعف. نعم. يقول ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن. العذار هو العظم الناتئ الذي أمام سماخ الأذن، هذا العظم الذي أمام سماخ الأذن هو العذار، فما بين العذار والأذن هو من الوجه ويجب أن يغسل، هو من الوجه ويجب أن يغسل. والعذار من باب أولى، البياض الذي بين الأذن والعذار يجب أن يغسل، صح ولا لا؟ فالعذارة من باب أولى، لأنه يقول ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، ولا مباضح. بطريقة أخرى أسهل، ما بين الأذنين يجب أن يغسل، والعذار بين الأذنين، واضح؟ طيب. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وأنفقة لأنها من الوجه. نعم، المؤلف قرر أنه يجب غسل ما في الوجه من شعر خفيف. على المذهب يجب أن نغسل الجزء الذي فيه شعر خفيف، يجب أن يغسل الشعر والبشرة، يجب أن يغسل الشعر والبشرة وجوبا. لماذا؟ قالوا أن البشرة التي عليها شعر خفيف لا يغطيها تحصل بها المواجهة فيجب أن تغسل، والشعر الذي فيها في محل الفرض فيشمله الوجوب، فيشمله الوجوب. وقد يكون هذا أيضا تحصيل حاصل، لأنه إذا غسلت البشرة فستغسل الشعر، لكنهم نصوا على وجوب غسل البشرة والشعرة، والشعر الذي يغطيها. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف. عرفنا الآن تعليل الوجوب، ما هو تعليل الوجوب؟ تحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة. يقول كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه، يعني أن هذا الأمر يشمل جميع أنواع الشعور، لا يختص بشعر اللحية، وإنما كل شعر في الوجه خفيف فهذا حكمه، كل شعر في الوجه خفيف فهذا حكمه. نعم. لا صدغ وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء. طيب خلينا ناخذها واحده واحده. لا صدغ، الصدغ هو الذي بين العين والإذن، هذا الجزء هو الذي يسمى صدغ بين العين والإذن، لكن يحاذي أعلى الإذن، يحاذي الجزء الأعلى من الأذن. المؤلف يقول لا صدغ، ظاهر كلام صريح كلام المؤلف أن الصدغ ليس من الوجه وإنما من الرأس، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد أن هذا من الرأس وليس من الوجه. طيب ما هو دليل الإمام أحمد؟ دليل الحنابلة، خلنا نقول دليل الحنابلة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وصدغيه، مسح رأسه وصدغيه، فهذا يعني النص واضح في أنه جعل هذا الجزء من الرأس تبع للرأس وليس تبع للوجه. المؤلف الآن يريد أن يبين مواضع في الرأس، هل هي تبع إيش؟ الوجه أو تبع الرأس؟ هل هي تبع الوجه فتغسل أو تبع الرأس فتمسح؟ طيب يقول وتحذيف، التحذيف هو الشعر الذي في طرفي الجبهة، قد يكون هذا أسهل من كلام المؤلف، التحذيف هو الشعر الذي في طرفي الجبهة، والمؤلف يقول وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة. طبعا المؤلف يعني عبارته ليست دقيقة كما بيّن كثير من العلماء، وصواب العبارة أن يقول بين النزعة والعذار، بين النزعة وانتهاء العذار، هو يقول بعد انتهاء العذار والنزعة، وهذا يعني غير دقيق. لكن التحذيف أسهل نقول هو الشعر الذي ينبت في طرفي الجبهة، في طرفي الجبهة. نعم. ثم قال لا صدغ وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار. فالصدغ والتحذيف من الرأس ولا من الوجه على المذهب؟ من الرأس، فيجب أن يمسح ولا يجب أن يغسل. نعم. وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان، وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه. النزعتان على الصحيح من المذهب من الرأس وليس من الوجه، فيجب إيش فيهما؟ المسح لا الغسل. وقيل هما من الوجه، وهذا القول اختاره ناس كبار من الحنابلة مثل ابن عقيل والقاضي أبو يعلى، لكن الصحيح من المذهب والمشهور عند الحنابلة أنهما من الرأس. طيب، وهما من حصر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس، ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. لا يغسل داخل عينيه، لا يسن، بل يكره غسل داخل العينين، بل يكره غسل داخل العينين على المذهب لأمرين: الأمر الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه مضر، أنه مضر. وقد قيل أن ابن عمر رضي الله عنه فقد بصره بسبب غسل داخل العينين، فغسل داخل العينين حكمه أنه لا يسن بل يكره. يقول: ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. المؤلف أراد أن النجاسة التي تكون في العين معفون عنها. لو فرضنا أن في النجاسة عين، فإنه لا يغسل داخل العين ويصلي وهي نجاسة معفون عنها على المذهب، وهي نجاسة معفون عنها على المذهب. وقوله ولو أمن الضرر أراد أن يشير إلى أن علة المنع ليست هي الضرر فقط، وإنما عدم النقل، وإنما عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه لا يستحب بل يكره غسل داخل العينين لأمرين لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مضر، وأن هذا الحكم لا يرتفع لو أمن الضرر، وأنه لو كان فيهما نجاسة فهي معفون عنها في الشرع. نعم. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استغسل منه ويخلل باطنه وتقدم. طيب، يقول: ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف. إذا كان الشعر ظاهرا، إذا كان الشعر كثيفا، فالواجب عند الحنابلة وهو الصحيح من المذهب غسل الظاهر منه، غسل الظاهر منه، يعني ولا يجب أن يغسل الباطن، يعني ولا يجب أن يغسل باطن اللحية، لأن الذي يحصل به المواجهة هو الظاهر، هو الظاهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه غسل ظاهر اللحية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.